فوائد منتقى. الفائدة الثانية من فوائد المحاسبة، قال ابن القيم: من فوائد المحاسبة أنه يعرف بذلك حق الله عليه. هذه الجملة رائعة من ابن القيم، يعني أن كثيرا من الناس يعرف حقه هو على الله، فالله وعد المصلين بالأجر ووعد الداعين بالإجابة ويعرف هذه الأمور، لكنه يجهل حق الله عليه. فما هو حق الله عليك في هذه اللحظة؟ وما هو حق الله عليك بالليل؟ وما هو حق الله عليك بالنهار؟ وما هو حق الله عليك في هذه القضية التي أنت تريد أن، ما هو حق الله عليك في هذا الموقف الذي حضرته؟ ما هو حق الله عليك في هذه الكلمة التي تريد أن تقولها؟ ما هو حق الله لله حقوق. فالإنسان لا يستطيع أن يعرف حقوق الله إلا إذا بدأ بالمحاسبة، لأنه إذا بدأ يحاسب عرف أن هذا لا، تركه أحسن من فعله، إذا ليس من حقوق الله، لا فعله أفضل من تركه، إذا ما الباعث، ينتقل للسؤال الآخر، ما الباعث لفعل هذا الأمر، ليس إرادة وجه الله، إذا يقصر نفسه على، فيرى يكتشف الحقوق الواجبة عليه. ولهذا في كل لحظة يا إخوة لله حق علينا، إذا أذن المؤذن لله حق إجابة المؤذن، إذا أقيمت الصلاة لله حق الصلاة، بعد الصلاة لله حقوق أيضا في حياتنا، في رزقنا، في أبنائنا، في بيوتنا، في أمورنا، في علمنا، في عبادتنا، في كل لحظة لله حق عليك. أفقه الناس، أعلم الناس، هو الذي يعرف حقوق الله عليه، لأنه هذا لا يمكن أن تعرف حقوق الله إلا إذا كان عندك علم، وأيضا لا تعرف حقوق الله إلا إذا كانت نظرك وقلبك متعلق بمن؟ بمراقبة الله، فتراقبه في هذه اللحظة ماذا يريد، في هذه الفترة الزمنية ماذا يريد، في هذه الساعة ماذا يريد. ولهذا أعلم الناس هو الذي يراعي حقوق الله عليه أكثر من مراعاتك لحقوقك أنت على الله. هذه الفائدة أنك تعرف حق الله عليك، ما أثرها يا إخوة؟ إذا عرف الإنسان، يعني حاسبت نفسك وعرفت حق الله عليك، وأن حق الله عليك واجب، وأن حق الله عليك عظيم، ما هي الآثار المترتبة؟ أول أثر مترتب عليه ينطرد من القلب العجب. كم من الحقوق الواجبة علينا وما أديناها، كم من الحقوق الواجبة علينا وأديناها ولا كملناها، كم من الحقوق الواجبة التي أديناها وكملناها لكن ليس على التمام، وإنما على خلل. فيعرف الإنسان، ينطرد، يزول، يذهب من قلبه كل عجب وكبر واحتقار لغيره ورؤية وعلو واستكبار، ويحل محلها ذل لله وتواضع وتعلق برحمة الله، ويرى أنه أحوج إلى ذرة من ذرات رحمة الله، أحوج منه إلى كثير من الاعتماد على عمله.